الجور صاح بيننا عن مواقفنا، وسأقول الذي أعرفه في ذلك والذي قرأته، والأمر وأحوال القلوب وسرائرها وما انطوت عليه وما تلاقيه عليه، كل ذلك لا يعلمه إلا أنا. قرأت في مجلة الثقافة العربية التي كان يرأس تحريرها الدكتور عبد العزيز الدسوقي عدد خاص عن طه حسين، يعني بعد وفاته بزمن عدد خاص عن طه حسين. وعبد العزيز الدسوقي كان تلميذا برا للدكتور عبد القادر القط، والدكتور عبد القادر القط كان تلميذا أبر من البر بالنسبة للدكتور طه حسين. في هذا العدد كتب أحمد حسين، وأحمد حسين أحد رجال مصر، يعني هو ليس عالما فحسب ولا كاتبا فحسب، وإنما هو من رجالات هذا الوطن، كان له جهاد عظيم جدا ضد الإنجليز قبل ثورة 52، ولذلك لم ينله عبد الناصر بسوء، لأن رجل له تاريخ في حماية الوطن. وعبد العزيز الدسوقي ما كان له أن يرد مقالا كتبه أحمد حسين اللي هو أخو عادل حسين والشعب والمجموعة دي. كتب أحمد حسين مقالة، عبد العزيز الدسوقي أراد أن يتبرأ منها ولكنه لم يستطع أن يردها، لأن ده رجل لا ترد مقالته. فكتب مربع في أول قبل المقالة كده على رأس المقالة، قال فيه: الذي يأتي في هذه المقالة على مسؤولية الكاتب وليس على مسؤولية المجلة. لأن أحمد حسين، أنتوا قرأتوا الكلام ده؟ ما تعرفوش أنتوا الحاجات دي. لأن أحمد حسين بدأها بنص من فريد شحاتة، كان اسمه فريد شحاتة، اللي كان سكرتير طه حسين طول حياته، وكان مسيحيا واختلف مع طه حسين، فكتب كتابا ضد طه حسين. هذا النص يقول ان طه حسين دخل، احنا في بيت الله، دخل النصرانية في تاريخ كذا، واقيم له احتفال في فرنسا بتاريخ كذا. احمد حسين كتب النص ووضعه بين قوسين، ثم عقب عليه بقوله: وانا أرجح هذا النص، وأنا أرجح هذا النص، لأن هذا التاريخ الذي دخل فيه النصرانية وأقيم له احتفال في كنيسة كذا كتب كذا وكذا وكذا، وهذه الكتابات لا تصدر عن مسلم، وخصوصا مسألة أن إبراهيم ليس شخصية واقعية وإنما هو شخصية وهمية زي شخصية جحا. ولتقل التوراة عن إبراهيم ما تقول، وليقل القرآن عن إبراهيم ما يقول، فالحقيقة أن إبراهيم ليس شخصية تاريخية. ولاحظ أن إبراهيم أبو الأنبياء، فإذا ثبت أن أبو الأنبياء هو جحا يبقى على الدنيا السنة. تمام كلام. حتى أنا سألت الشيخ محمود شاكر رحمه الله، ولما كان بيعارض طه حسين، فقلت له: لماذا لم تتكلم في هذا؟ لماذا لم تتكلم في مسألة أن تكذيب القرآن في حديث عن شخصية إبراهيم؟ طه حسين قال: لأن اليهود لما عاشوا في بلاد العرب اخترعوا فكرة أنهم أبناء إسحاق، وأن العرب أبناء إسماعيل، وأنهم أبناء عمومة ليعيشوا آمنين في بلاد العرب، هكذا قال. فالمهم أنا لما سألت الشيخ شاكر في هذا قال لي: ده مش شأني أنا. عليك السلام. لأن الشيخ ما كانش يدخل فيما يتعلق بالعقائد أبدا، هو هو هو يعارض فيما يتعلق بالواقع والمنطق والتاريخ والتاريخ، أما فيما يتعلق بالعقائد فقد تركه، لأن احنا مأمورون بهذا. سيدنا رسول الله قال في حديث صحيح رواه مسلم والبخاري: أمرنا بأن نقبل من الناس ظواهرهم وأن نترك لله سوائرهم. وكان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين والكذابين واعتذرون له في حرب تبوك، فكان يقبل عذرهم ويسألونه والدعاء لهم فيدعو له وهو يعلم أنهم كذا كذا. فالمهم إن قال الشيخ شاكر: أنا لا شأن لي بذلك، أنا لا شأن لي بذلك. أنا دخلت مرة عنده هو الذي لا تعرفونه، إن علاقة شاكر بذا حسين كانت علاقة حميمية جدا، اختلاف رأي بالغ المدى وود وعلاقة طيبة بين الرجلين بلغة المدى، وده شيء مهم جدا احنا افتقدناه، لأن احنا حين نختلف يقتل بعضنا بعضا. وده شغل الأميين، يعني شغل المتخلفين، يعني حين ايه نعمل ايه؟ ما دمت ترى هذا، ما دمت ترى المختلفين يقتل بعضهم بعضا، فاعلم انك في امه متخلفه وشعب يسلك طريقه الى الهلاك. فكان معطاه حسين ومحمود شاكر علاقتهم الانسانيه علاقه ودوده جدا جدا، والاختلاف في الراي نحن البلاء. وهكذا كان الشيخ شاكر رحمه الله، كنت اجد في مجلسه ناس ليس بينه وبينهم في الرأي أي تلاقي، ولكنهم في مجلسه يتوادون ويتحادثون وهكذا. وده المعنى. ولو دخلت فينا أنا ذكرت لكم قصة ذكرها أبو حيان التوحيدي في كتاب الإمتاع والمؤنسة، وأن 10 من علمائنا ما كانش 2 مع بعض، ملحد زنديق فاسد صابي يهودي كذا كذا كذا، مختلفين تماما، وكان منهم الخليل بن احمد، يتحادثون في التاريخ وفي الادب ويقضون الوقت كله في هذا، والذي يراهم كما قال ابو حيان لا يمكن ان يدرك ان بينهم تخالف. وهم على الامم القويه هي هكذا، المجتمعات القوية لا تزال إلى زماننا هذا فيها أنواع مختلفة في العقائد وفي اللغات وفي الأجناس، إنما الكل متلاحم والكل متعايش والكل يسلك طريقه نحو التقدم، الكل يسلك طريقه نحو التقدم. إنما أقتل بعضنا بعضا جابين يا سيد، جابين يا سيد، لما تتكلم تاريخ التخلف ما لهاش حدود، وده واقف في العالم العربي كله. أنا في غاية الاندهاش، عراقي يقتل عراقي، سوري يقتل سوري، يمني يقتل يمني، ليبي يقتل ليبي، مصري يقتل شيء شيء شيء شيء. المهم مالناش علاقة بالكلام ده. أنا ذكرت محمود شاكر لأنني سأذكره في الجواب. أحمد حسين قفل القوس، نرجع للموضوع، قفل إيه؟ وقال أنا أرجح، لأن طه حسين في ذلك الوقت كتب ومنكم مستقبل الثقافه في مصر، ولم يفتح طه حسين أسوأ من كتابين، الشعر الجاهلي، وده كلام من الشيخ محمود شاكر، وتبرأ منهما، وهما الكتابين دول اللي احنا عاملين فيهم مستقبل طلاب الجامعات. انت شفت التوفيق؟ شفت التوفيق الالهي؟ شفت التوفيق الالهي وصل؟ ما اخترناش من كتابات الا ما وصفه محمود شاكر بانه أسوأ ما كتب. ومحمود شاكر قال: غسل عقله من كل هذه الاوضار قبل ان يموت. قال الاستاذ محمد حسين ان انا ارجح هذا لكذا كذا كذا، ثم اقطع، وهذه هي الاهم، ها، وهذه هي أن طه حسين غلب القرآن في صدره قبل أن يموت، وأنه تخلى عن كل هذه الموبقات والمهلكات ورجع إلى دينه رجوع العبد الصادق الخالص المخلص. وما كان يسمع قبل أن يموت إلا صوت الشيخ الحصري في إقراء القرآن. انتهت المسألة. دي شهادة الأستاذ محمود شاكر. لا، دي شهادة محمد أحمد حسين. محمود شاكر شايل هذه الشهادة، لأن محمود شاكر كتب ما كتب. ولما أنا قلت له طب وأنت ليه ما تكلمتش في حكاية قصة إبراهيم؟ قال لي أنا مش شغلتي يا زلمة، أنا ما قلت لكم دي. وأنا دخلت عليه البيت مرة، وقلت دخلت عليه البيت دي شغلتني، لأن العلاقة كانت حميمية جدا لا تتصوروا. مجلس محمود شاكر كان كما قلت لكم في ناس ليس بينها وبين محمود شاكر تلاقي على سنتيمتر، ولكن المودة كانت بينهم مودة لا حدود لها، وهذا شأن الأمة القوية. طيب، محمود شاكر كتب ما كتب عن طه حسين المتنبي لتني ما عرفته وكذا إلى آخره، ثم كتب مقالة في مقالات محمود شاكر اللي طبعت في بعد وفاة طه حسين، ذكر أن طه حسين يعني تطهرت نفسه طهارة كاملة من كل ما كتب، ولم يكتب أسوأ من الشعر الجاهلي ومستقبل وإبن القرش وحط بعد منها اللي احنا عاملين لطلاب. شفت خذلان الله؟ شفت خذلان الله؟ ما هو إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، إذا أراد الله إيه؟ شيئا هيأ له أسبابه. فهذا هو لا كلام فيها، وده يقين الذي لا أشك فيه، ده يقين الذي، وأنه رجع إلى أحمد حسين قال غلب القرآن في صدره، محمود شاكر قال رجع إلى لغته وإلى تراثه وإلى أمته وحام عنها إلى آخر هذه الأشياء. هذه واحدة. مسألة علاقة طه حسين بمحمد عبده، ما هي مكتوبة في كتاب أسرار البلاغ أن طه حسين لم يحضر مجالس محمد عبده، وإنما الذي حضر هذه المجالس البرقوقي ورشيد رضا، ومحمد عبده كان يهاجم علوم المسلمين في هذه المجالس، وحفظ عنه هذا البرقوقي ورشيد رضا وأطالوا وأفاضوا. لأن برضك أيضا مما قرأته لبعض عقلائنا أن كان الهجوم على تاريخ الأمة من أمثال طه حسين كان محدود، لأن عندهم علم بتاريخ هذه الأمة وبثقافتها وبحضارتها، ثم تعلم منهم من تعلم الهجوم وليس عندهم، فكان هجوما مدمرا لا حدود له. هذه واحدة. فطه حسين لم يأخذ علاقة شاكر، علاقة محمد عبده بالأفغاني، والكلام اللي احنا درسناه عن الأفغاني، والأفغاني رجل جيد ورجل كان كنا نحفظه احنا شباب صغيرين، تحميسه للشعوب لاسترداد حقوقها من المستعمر، فكان يخاطب الفلاح ويقول له هذه الفأس الذي في يدك بدل ما تحطم بها التراب الأرض حطم بها المغتصب لهذه الأرض. فده رجل كان في قاز الشعوب لحماية بلادها من الاستعمار لا شك فيه. ولكن هناك أقلام كتبت غير ذلك، الأكثر على أن محمد عبده والأفغاني دولت من المجددين والمفكرين وهكذا. ولكن اقرأ ما كتبه محمد حسين، مش أحمد حسين، اللي كان أستاذ في أدب اسكندرية، ها اللي هو محقق كتاب ديوان الأعشى، واللي هو كاتب حصوننا، أيوة، ماذا قال عن الأفغاني وماذا قال عن محمد عبده. واحذر أن تعتقد صواب ما تقرأ، وإنما عليك أن تعرض صواب ما تقرأ على عقل، وأن تقرأ وتدرس ثم تختار، لأن الخلاف كما قلت لكم أكثر الناس على أن محمد عبده مجدد، وبعدين في ناس بتقول له ده مخرب، وبعدين كذا كذا، حياة أدبية وفكرية وسياسية داخلها اللبس وداخلها اللغط، فأنت عليك أنك أنت توقظ عقلك إلى أقصى درجات اليقظة حتى تتبين الصواب من الخطأ. خلاص يا بابا أنت يعني لكن في واحد سألني سؤال مهم مش عارف كان أي كده نسيت. كل مرة في زيارة في المقابر أيوه. الشيخ عماد وجدنا قبر طه حسين فترحمنا عليه والله. طبعا مش عاوز الكلام مش عاوز الكلام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ الآن في المقدمة بعدما فرغنا من المدخل، وخلاصة ما في المدخل كلمة تحفظها وهي أن النحو قائم في الكلام كله على الصحة والتمام وكما ينبغي. هو في الشعر كمثل النحو الذي في كلام الناس، مثل النحو الذي في كلام سيد الناس، مثل النحو الذي في كلام الله. فأي شيء تجدد بالقرآن حتى أعجز أحفظ جيدا جدا، لأن احنا بينا من سوء حياتنا الفكرية فينا عادات رديئة. إيه هي العادات الرديئة؟ إن احنا بدل ما نشتغل في أصول المعرفة نخلق مشاكل تافهة حول هوامش المعرفة. عبد القادر كتب دلائل الإعجاز، بدل ما نتلقاه بالدراسة والتمحيص والتدقيق والنقد والتمييز وإفادة ما يأخذ وإفادة ما كذا كذا كذا كذا كما هو الحال في الأمم من الواعية، لا، طلع صوت يقول ده مش بلاغة، ده نحو ربي عبد القاهر أن يكتب نحو موازيا لنحو سيبوي، وفتحت معارك شمال ويمين في مصر وانتقلت إلى العالم العرب. مع أن الذي قال هذا احترمه جدا المرحوم إبراهيم مصطفى، قالوا سنه 35 سنة، وقالوا في الجامعة، والجامعة كانت في ذلك الوقت مسرح لمثل هذه الأفكار. وأنا قلت إنه لو عاش لراجع، ولو راجع لرجع، ولكن طلع زعيط ومعير. يبو يشتغلوا في العلم وعملوها معركة وعملوها مدرسة، ولا تزال إلى الآن الجماعة المتكئين على أرائكهم يريدون شيئا يشغلون الناس به، فأخذوا يتكلموا في هذا. فأنا كنت أقول لبشير الضماطي يا بشير أنت بتاع نحو وصح صح صح صح يا طبسي ها صح صح يا سيدنا، مش دي القضية يا بابا، مش دي القضية. احنا بنشتغل في قضايا فرعية وبنتهالك في قضايا فرعية وتركين القضايا الأساسية. حط راسك في النحو وحاول أن تكتب نحوا يفتح شهية أجيالنا إلى النحو. حط راسك في البلاغة وحاول أن تكتب بلاغة تفتح شهية أجيالنا إلى البلاغة، لأن الأستاذ الجيد مش هو الذي يعلم العلم، وإنما الذي يفتح شهية طلابه لمزيد من طلب هذا العلم. بدل ما نقول لا ده نحو، لا ده مش نحو، ده بلاغة، ده مش بلاغة، والكلام الذي لا يثمر ثمرة لها قيمة ديت، نشتغل فيه نشوف فيه إيه، نقرأ ونشوف إيه اللي فيه إلى آخر. فإحنا ديت من قضايانا، يعني زي أي قضايا بنتقاتل حولها ضعها أمام البصيرة العلمية تلاقيها قضية لا قيمة لها، ممكن الفراغ منها في أسبوع واحد. القضايا التي نتهالك حولها، وأنا جمعته ونظرت فيه فوجدت أن القضايا التي يقتل بعضنا بعضا بسببها يمكن إنهاءها إنهاء عقلي. ولذلك لما رجعت إلى الكتب الجليلة وجدت أن علماءنا الكبار كلما اتسع علم أحدهم زاد في قبول الآخر. كلما إيه؟ زاد ولذلك كانوا يدرسون مسائل الخلاق دراسة تحدد النقطة التي فيها الخلاف. تحدد إيه؟ تحرير محل الخلاف. وكثير منهم كان يقول يكاد يكون الخلاف لفظيا، وما دام لفظي ما فيش داعي للتقاسم فيه. فكثير جدا من قضايانا السياسيه والفكريه والحضاريه الى اخره، بس الفارغين يريدون ان يشغلوا انفسهم وان يشغلوا الناس بهم بمثل هذا القول. اخبط في عبد القادر الجرجاني، اخبط في السكاكي. يا بابا هو ملأ، هو قال ما يستطيعه في حل مشكلات زمانه. هو ايه قال مش حل المشكلات، في واحد بيحل المشكلات لوحده، انما قال ما يستطيعه في حل مشكلات زمانه. وانتهى زمانه، وانتهت مشكلات زمانه، وانت في زمن اخر له مشكلات اخرى وله قضايا اخرى، اعمل عقلك واشتغل الى اخر. نبدا في المقدمه. انت فهمت حاجه من اللي انا قلته؟ لا شوف، أنا أشوف الكتاب الذي أنصحك به هو أقرب الكتاب إلى يديك. اقرأ أي كتاب تجد تفهم خير وبركة، تفهم بعضه خير وبركة، لا تفهم أعد القراءة حتى تفهم، أعد القراءة حتى واستشعر أن غباء سيادتك من نعم الله. ليه بقى؟ لأنك بدل ما تقرأ الكتاب مرة تفهمه هتقرأه 10 مرات عشان تفهمه، وكل مرة لها أجر. يبقى كأن الغباء ده حيزود حسيب حيزود رصيد الأجر، لأن قراءة كتب العلم من أقرب القربات. أنا قرأت في الفقه أن قراءة كتب العلم أفضل من صلاة النافلة. خلاص يا سيدي اقرا وادعو الله الا تفهم. خلاص وانت في في في في الى اخر. صعوبه الفهم يا الى الملل. ها صعوبه الفهم يا الى الملل، ما عشان تاخذ الارض. المقدمات لهذه الكتب، وانا واحد من الناس اللي شديد الحفاوه به، أحب أقرأ مقدمات كتب القمم العالية. لماذا؟ لأن مقدمات الكتاب بتطلعني على أهداف المؤلف والمدى الذي يريد أن يصل إليه بهذا الكتاب الذي كتبه. وليه؟ والمدى الذي يريد أن يصل إليه بهذا ليه؟ ثم أقرأ الكتاب أجد المدى في المقدمة مدى متسع جدا، طموح متسع جدا، ثم أقرأ الكتاب فأجده قد انقطع قبل الوصول إلى الغاية، لأن دائما أهدافنا وآمالنا وما نتطلبه من عمل صالح نافع لأمتنا بيكون أكبر من قدرتنا على الإنجاز. وهذا جيد جدا. هذه واحدة. يعني مثلا أقرأ الخطابي بيقول أنا سأضع اليد على الأمر المعجز في الكتاب العزيز. طب يا سيدي أنا مستعد أحفظ كتابك، مستعد أحفظ كتابك لو أنت وصلت بي إلى هذه الغاية. يأتي بعده بقرنين عبد القادر الجرجاني يقول كلام البلاغيين في الإعجاز رمز وإيماء وإشارة في خفاء. ده اللي هناك يا بابنا يا بابا اللي بينك وبينه قرنين من الزمن بيقول إيه؟ صدعوا اليد. تفهم كلامي؟ لأنه كان ده هدف الخطاب. ثم بذل قصارى ما عنده فكان الكتاب الذي بين أيدينا. ومفيش واحد بيحل مشكلة حل، إنما الكل يسعى، الكل يسعى للبيان. فهذا شيء، هذا شيء. الأمر الثاني الذي يجعلني شديد الحفاوة المقدمة هو أنني أجد العالم الجليل في بداية المقدمة ينخلع من علمه ويعرى منه تماما ويقف بين يدي الله عبدا بسيطا أميا، عبدا بسيطا أميا يمد يده إلى الله راجيا توفيقه وراجيا هدايته. فبأرى صورة العالم القمة العالية في ضراعته بين يدي الله في صورة هذا الإنسان البسيط الذي ليس له غاية إلا أن يقبل الله منه، وإلا أن يغفر الله له، وإلا أن يعينه على ابتغاء وجهه، وإلا وإلا إلى آخره. وده معنى بيرقني جدا لما بأشوف القمم العالية وهي في قمة التصاغر بين يدي الله تدعو وتضرع إلى آخره. فهذا يروقني جدا ويغرني بقراءة مقدمات كتب الأكابر. بمقدمة إيه؟ ما تلاقيش واحد من الأكابر الذين نفعوا وأسسوا يقول لك سأقول وسأفعل. لما تلاقي نزعة سأقول وسأفعل أعرف أنك أنت لن تحصل على شيء، أعرف أنك أنت لن تحصل على شيء. طيب نبدأ نقرأ في المقدمة دي. الواد داود ده حتى الله يرضى عنك. من أنت؟ شكرا يا منتصر، الله يرضى عنك. يلا اقرأ يا جد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استنى أجده. لقيت مقدمة عبد القاهر عبارة عن فقرات، فقرة فيها هذه الضراعة التي رأيت في هذا الشيخ الجليل وهو بين يدي ربه يتضرع ويدعو، ثم رأيت فيها كلام جليل جدا هو الرغبة في أن يبرأ ويتبرأ من المعاجب التي تفسد على العالم علمه. ثم رأيت أنه يرغب ويضرع إلى الله، ووجدت المعايب التي ذكرها والتي رجى الله أن يبرئه منها هي لا تزال عيوب عصرنا، هي لا تزال. ثم انتقل إلى الحديث عن العلم وفضل العلم، وأنا أقرأ هذا كأني أقرأ مجتمعا، مش أقرأ قلم رجل واحد، وإنما أقرأ مجتمعا يحدث عن العلم وأنه لا فضيلة إلا به، ولا تقدم إلا به، ولا قوة إلا به، ولا انتصار إلا به، ولا دنيا إلا به، ولا آخرة إلا به. الله أكبر. كأني أصغي إلى مجتمع يتحدث وأن العلم وأنه لا فضيلة ولا تقدم ولا انتصار ولا حياة ولا آخرة. جميل جدا. شاعت هذه الروح في المجتمع وفي الشعب، هي السبيل إلى التقدم، هي السبيل إلى الازدهار، هي السبيل إلى النصر، وليس إشاعة الكذابين والمنافقين والدجالين والكلام كم الكلام. فأنا أحب قراءة الكتب لهذا، ثم ينتقل من العلم إلى البحث عن أفضل العلم، ثم وهكذا يتدرج حتى يدخل بك إلى العلم الذي يريد أن يكتب فيه. فهذا كان رائعا جدا. المقدمة في دلائل الإعجاز هي خطوات. الخطوة الأولى ضراعة إلى الله أن يلهمه طريق الصواب. الخطوة الثانية ضراعة إلى الله أن يبرئه مما يفسد على العالم علمه. الخطوة الثالثة حديث عن العلم الذي لا سبيل إلى الحياة إلا به، ولا سبيل إلى البقاء إلا به، ولا سبيل إلى النصر إلا به، ثم حديث عن صنوف العلم إلى آخره. فده كلام أحرص على أنكم أنتم تقرأونه قراءة جيدة. اقرأ ولد يدوه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عنكم. أما بعد، فيقول الإمام عبد القاهر الجرجاني رضي الله عنه ونفعنا بعلومه وعلومه. أنت من أين يا ولد يدوه؟ من الأردن. من الأردن، الله ينفع بيك، ربنا ينفع بيك. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي ربي. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، نحمده على عظيم نعمائه وجميل بلائه، ونستكفيه نوائب الزمان. شفت الكلام؟ ما هو تقراش. أتلك لو قرأت وأنت غافل حتقرأ القرآن ولا تحصل منه على شيء. إنما إذا أنت عنيت بما تقرأ وحاولت أن تصل كل كلمة مما تقرأ إلى عقلك، هتجد شيئا آخر، وتجد طريقا آخر ووعيا آخر. أعجبتني نستكفيه نوائب الزمان. نستكفيه ونوازل الحدثان. فهمت كلام؟ كمل يا ودي دو. ونرغب إليه في التوفيق والعصمة، ونبرأ إليه من الحول والقوة، ونسأله يقينا يملأ الصدر ويعمر القلب ويستولي على النفس حتى يكفها إذا نزغت ويردها إذا تطلعت. أنا بعتبر يا أولاد هذا الكلام هو إعداد نفس الطالب العلم لطلب العلم. ما قصدك أنت لما تقرأ الكلام من غير ما تعرف مغازيه يبقى أنت كأنك لم تصل إلى شيء. إنما هو إيه؟ إعداد نفس طالب العلم لطلب العلم. وأن العلم الطاهرة لا يسكن إلا في القلوب الطاهرة، وأن الشيخ يهيئ قلبك بالنقاء والصفاء والتوجه إلى الله حتى تستطيع أن تعد في قلبك وفي روحك مسكنا للعلم الشريف. مهم جدا. ما تقرأش انت مغفل، هتقرأ كل ده كلام انشاء، يعني ما احنا تعودنا ان احنا نقوله. حتى الكذاب يفتح لما يفتح الكلام يقول صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. احنا تعودنا على كده، تعودنا على ان الكذاب يستفتح بآيات القرآن. طب انما ما تظلمش آيات القرآن. هو يعلم أثرها في النفوس، فأراد أن يستر بها أكاذيبه. يلا كمل يا دوب. فمن كلامي؟ فما تستهنش بكلمة يكتبها عالم. يلا. حتى يكفها إذا نزغت ويردها إذا تطلعت، وثقة بأنه. شفت إحساسه بألهمها فجورها وتقواها، وأن فجورها. عدتني العبارة يا ودي. حتى يكفها إذا نزغت. أيوة. وأن فجورها ينزغ بها، وأنها في حاجة إلى لطف من الله ليكف شيطانها. يلا. ويردها إذا تطلعت. أيوة. وهكذا. لأنها لو نزغت ونزعت وتطلعت لن ينتفع بشيء منها. يلا. وثقة بأنه عز وجل الوزر والكالئ والراعي والحافظ. أيوة. مدام أعطيت هذه الثقة بنام وانت قرير العين، ما دام اعطيت ايه اللي هي ايه انه سبحانه وتعالى هو خلاص. اذا سكن هذا في نفسك فنم وانت قرير العين واعمل وانت قرير العين. يلا. وان الخير والشر بيده وان النعم كلها من عنده. دايما الخلاصه انك تقف مع كل كلمه من هذا وتحاول ان تعرف سكنها في نفس الشيخ الذي يكتب هذا الكتاب، وان تستفيد مما صدر عن هذه النفس التي هذا شأنها. ها؟ وأن إيه؟ تستفيد من هذه النفس التي هذا شأنها، وأن تستفيد من الذي صدر عن هذه النفس التي هذا شأنها. عظيم. يلا. وأن النعم كلها من عنده وأن لا سلطان لأحد مع سلطانه. جيد جدا جدا، دي وحدها تخليك تعيش هادف. لا سلطان لا أحد، دي لوحدها، دي لوحدها تضمن لك حياة هانئة هادئة. خلاص خلاص. يلا. طيب. نوجه رغباتنا إليه. أيوة. ونخلص نياتنا. خلاص أنا مش هتكلم في هذا لغة أكثر من هذا. هذا هذه لغة صادرة عن نفس هذه مطالبها وهذا رجاؤها وهذه رغباتها. خلاص انتهينا. ابدأ بقيت ايه؟ وأن يجعلنا، وأن يجعلنا ممن همه الصدق. أنا قلت إن المقدمة فيها شوية كلام توجه إلى الله، وفيها ذكر للمهالك التي يتهالك فيها العلم وأهل العلم، والعيوب والمعايب التي تفسد العلم على الناس. ابدأ يا ولد يا دوب. وأن يجعلنا ممن همه أيوة. الصدق. فرق شاسع بين من همه الصدق وبين من همه أن ينصر جماعة. ولذلك أنا لا يمكن أن أقتنع بأن الأشعري كتب ما كتب لنصرة المذهب الأشعري، ولأن المعتزلي كتب ما كتب لنصرة المذهب المعتزلي، وإنما يقين الذي ألقى الله عليه أن المعتزلي كتب ما كتب لنصرة الحق، وأن الأشعري كتب ما كتب لنصرة الحق، لأنه لو حاد واتجه إلى نصرة المذهب ابتغى غير وجه الله، ابتغى إيه؟ وشفت أنت لما تقرأ مثل هذا ممن همه الصدق. ازاي انت ما جت بعد كده بعد ما احنا امرنا ان نقبل من الناس ظواهرها وان نترك لله صغيرها، ازاي ممن همه الصدق تفسر كلامه وعمله العلمي انه لنصره الله؟ انت يا سيدنا بتسقط رزاياك وتسقط معايبك وتسقط مخارقك على العلماء، لأنك أنت بتتكلم لنصرة مذهب، أنت بتتكلم لنصرة كبير أو بنصرة جماعة، فأنت ما انتش قادر تتمثل أن هؤلاء لا يبتغون فيما يكتبون إلا الحق والصدق، فأنت دائما تصرف كلامهم إلى ما تصرف إليه. وأنا معتقد إن البلاد لو برئت من الكذابين والمنافقين شهرين اتنين بس، لو أخرس الله الأقلام الكذبة وألسنة الكذبة والمنافق هيتغير كل شيء، لأن مفيش، لأن الحقائق تائهة. إحنا يا أسمع مع يا أسمع ضد، أين الحقيقة؟ ها؟ يا أسمع إيه؟ مع يا أسمع إيه؟ أين الحقيقة يا خلق الله؟ أدل شوف تاخد بالك لما بتفسر كلام العلماء من خلال واقع تعيشه تجد له طعما آخر. الرجل يقول اجعلني يا رب لا أريد شيئا إلا شيئا واحدا، وهو أن ينعقد عزمي على الصدق. الله أكبر. وهو ها؟ وليس لي غاية إلا الصدق. يلا. وبغيته الحق وغرضه الصواب. كان في مرحلة من المراحل كان شاعر يسار، وأنا طبعا شغلتي القراءة في الكتب القديمة، بس لا أغمض عيني لحظة عن الذي يجري على الأرض، لا أغمض عيني عن الذي يجري على الأرض، لأن اللي بيجري على الأرض هو اللي بيعطيني إضاءة جديدة للذي في الكتب. فكان في ذلك الوقت ألاقي مثلا لو واحد يساري في المغرب قال قصيدة شعر يكتب عنها يساري المشرق، لو واحد يساري في المشرق كتب قصة يكتب عنها يساري، وهكذا. يعني ناس مش كده المسألة، ناس مش كده المسألة. اخلعونا من هذا التعصب، ده روح القبيلة التي تطورت، ده روح ايه؟ القبيلة، روح القبلية اللي هي ولكن كاذبة ربيعة أحب إلينا من صدق مضر. والله إنك لكذاب، ده واحد يقول لمسيلمة، والله إنك وإنك لتعلم أننا نعلم أنك كذاب، ده واحد من الجيل بتاعه طلع مسيلمة حق ومعه مين؟ ربيعة. فواحد من الجيل بتاعه صادق قال له والله إنك لكذاب وإنك لتعلم أننا نعلم أنك كذاب، ولكن كاذب ربيعة أحب إلينا من صدق مضر. كذلك اللي إحنا فيه كاذب اليسار أحب إلينا من صدق معرفش مين، وهكذا. فإحساسي بهذا الواقع هو الذي يجعلني أجد مزاخا خاصا بقول شيخ جليل واجعلنا ممن غايته الصدق. الله، تفهم كلامي؟ لو مش في ذهني أنا هذا البلاء الذي أعيش فيه ما أجدش طعم لكلمة ما تنطق وتسمعنا. أين هؤلاء؟ يلا. وبغيته الحق وغرضه الصواب وما تصححه العقول وتقبله الألباب. أهو ده بيضع لك المنهج، أهو هو الآن في المقدمة بيضع لك الطريق أيها الباحث الصغير الذي يتعلم البحث. هذه النقاط الأساسية للباحث، هذه هي النقاط. حتى احنا في الفكر الإسلامي زي ما قلت لك، كان انت أشعري هاجم المعتزلة، ما أمكن انت ما عرفش كذا هاجم وهكذا. هو بيقول لك لا يا يا ابويا، نظف نفسك من الكلام الفارغ ده، عيد يا ولد يا داوود الصدق. وبعدين ان يجعلنا ممن همه الصدق وبغيته الحق. ايوه. وغرضه الصواب. ايوه. وما تصححه العقول وتقبله. أيوة. الالباب. ايوه. ونعوذ به يا ابن الحلال، هذه هي الاضواء التي يوقدها عالم جليل على طريقك في البحث العلمي، هذه هي الأضواء التي جلال العلماء الكبار. أن عالما أسس علما كعبد القادر الجرجاني بيعطيني تجربته في المقدمة. أنا قلت إن أنا بهتم المقدمات، لماذا؟ لأن العالم الذي أسس علما بيعطيني خلاصة تجربته في هذه المقدمة. يلا. ونعوذ به من أن ندعي العلم بشيء لا يعلمه. هذه الأوصاب اللي أنا قلت عليه، أن ندعي العلم شيء لا نعلمه. اللي قالها على الشافعي لو سكت من لا يعلم لسرح الناس، لو سكت وأكثر الذي أسمعه ممن لا يعلم. واحد بيتكلم في الفقه هو من الأميين، واحد بيتكلم في الفقه وهو ما عرفش من المهندسين، انت مالك المهندسين. واحد بيتكلم في الحديث وهو من المغنيين المطربين بتوع الأوبرا، انت مالك واحد ايه الخلط اللي احنا عايشين فيه ده؟ لو سكت وعبد القادر يقول ايه؟ واعوذ بك لولا ان انا بعيش في قوم يتكلم كل فيما لا يعلم ما كنتش احس بهذه الكلمه من عبد القادر. ولذلك انا قلت لك يا سيدي وانا بشرح الشعر الجاهلي كنت اشرحه من خلال الواقع، وانا بشرح الحديث كنت اشرحه من خلال الواقع، وانا وهكذا وهكذا. فاذا انقطعت عن الواقع الذي انت فيه فقد انقطعت عن الكتاب الذي بين يديك. فاذا انقطعت فقد انقطعت وهكذا وهكذا. ونعوذ به من ان ندعي العلم بشيء لا نعلمه. ايوه وانا كذا، وانا اعوذ بالله مما استعذت منه ايها الشيخ الجليل. وان نسدي قولا لا نلحمه. الله. وان نكون ممن يغره الكاذب من الثناء. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ كل ما في الموضوع انك انت مفكر كبير. اكذب، اضرب في الاصول الجليله عشان تلاقي كذاب يقول عليك ايه؟ مفكر حر. طب ايه كلامي؟ هاجم من شئت، هاجم مالك والشافعي وصوب السهام نحو الموطأ والرسالة، ها؟ عشان تلاقي نتن كذاب يكتب عليك انك ايه؟ بس وده اللي احنا عايشينه. انت تنكر ان هذا مما نعيشه؟ لابد من طهارة الحياة العقلية. الخطوة الأولى للتقدم هي طهارة الحياة العقلية، لأن العلم إذا لم يكن رائدا للعمل فلا قيمة لعمل بدون علم. العلم إذا لم يكن رائدا لعمل فالعمل بدون علم خط عشواء. العمل والعلم بدون عمل شيء معلق في الهواء. والعلم ولذلك أنا قلت لكم مرة إن أدهشني إن كلمة علم وعمل مدتهم اللغة العربية. أدهشني في هذا اللسان الشريف الجليل أن كلمة العلم والعمل مادة لغوية واحدة، لأنهما متداخلان لأشد ما يكون التداخل. لا عمل بدون علم ولا علم بدون عمل. والذي نبهني إلى هذا الكلمة صغيرة للجاحظ كان بيقول إن إحنا لا أمرنا بأن نتعلم لنعمل، ولم نؤمر بأن نتعلم فقط، لأن تعليمك بدون عمل. فأعجبني لما قال نتعلم فالتفت أنا إلى المادة اللغوية فوجدت إن العلم والعمل شقيقتان توأم من أب وأم، وأن ارتباط العلم بالعمل ليس في شريعة الإسلام وإنما في لغة القرآن. تفهم كلامي؟ وأن إيه؟ ارتباط لا ينفك. وهكذا وهكذا. يلا كمل يا ولد. وأن نكون ممن يغره الكاذب من الثناء. أيوة. وينخدع للمتجوز في الإطراء. نعم. وأن يكون سبيلنا سبيل من يعجبه أن يجادل بالباطل. أيوة. دي كلها أنا كاتب جبال منهج أمراض الحياة العلمية. أنا كاتب جبال منهج والقسم الأولاني يعني محاولة لإعداد النفس للحديث في العلم. لأن النفس إذا كانت طاهرة سكن فيها العلم الطاهر وبحثت عن العلم الصحيح، وإذا كانت مدخولة نفس كذاب طب يا سيدي طب اديني كده واحد كذاب كتب لهذه الأمة كلاما نفعها الله به في التاريخ كله، في التاريخ كله من عهد سيدنا أبي بكر إلى يوم الناس هذا. اديني قلم كاذب كتب للأمة كلام كله بيعيش في زمانه ثم يموت كله، ثم يدخل فكره قبره قبل أن يدخل هو في قبره. بس إنما الباقي هو إيه؟ الحق والصدق. لأن الله أدهشني خلق السماوات والأرض بالحق. الله كلمة بالحق دي والله خلق السماوات والأرض ده على عيني وراسي. إنما إيه يعني بالحق؟ إشارة إلى أنها لا تقوم إلا بالحق ولا تبقى إلا بالحق. فإن ضاع منها الحق ضاعت، وإن كثر فيها الباطل ضاعت. خلقها بالحق فهي لا تعيش إلا بالحق. ولذلك أعجبني حديث إيه اللي هو من علامات الساعة، لا لا لا لا أنت تلد الأمة ربات الساعة لا لا لا لا لا اللي هو اللي هو اللي هو استنى على شوي اللي هو مسألة سهلة خلاص واضحة بس اللي هو إيه بقت يا سيدي إذا تولى الأمر إذا وسد الأمر إلى فانتظر الساعة إذا وسد الأمر فانتظر الساعة. أنا أفهم من كلام سيدنا رسول الله إن من مات فقد قامت قيامته. يعني أبويا شاف الساعة نهار ما مات، وأمي شافت الساعة نهار ما مات، وأنا سأعيش الساعة لحظة أن أموت، وكل من مات فقد قامت قيامته. وأن أمة تولى أمرها غير أهلها تنتظر ساعة موتها، اللي هي الساعة مش الساعة اللي هي القيامة اللي ينفخ في الصور فأصعق من في السماوات ومن في الأرض، لا، اللي هي نهايتها، اللي هي إذا عجزتم عن أن تقولوا للظالم يا ظالم فقد تودع منكم. ده كلام سيدنا رسول الله، تودع منكم يعني الناس يعني التاريخ قال لكم باي باي. انت تمكن تودع منكم يعني مع السلامة، خلاص انتهيتوا، الأرض مش متسعة عليكم، الأرض ليست لكم، الأرض ليست لقوم ظلموا وسكتوا عن أن يقولوا للظالم. شفت كلام سيدنا رسول الله، فقد تودع من التوديع، تودع منكم يعني قال لكم التاريخ خلاص انت سيروا إلى المغرب، اذهبوا إلى الغيوم. ليه؟ لأن الأرض مش متقبلاكم يا سادة، الأرض مش متقبلاكم، الأرض تحب أن يعيش عليها الأحرار وتكره أن يعيش عليها غير الأحرار. طيب كلامي، شفت كلام سيدنا رسول الله، حديث أدهشني جدا. إذا عجزتم عن أن تقولوا أن تقولوا للظالم يا ظالم فقد تودع منكم، وهكذا إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، مش الساعة اللي هي بينفخ في الصور فتعقى من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، لا، هي الساعة بتاعتكم، لأن من مات خلاص قيامة بتاعتكم انتظروها، قيامتكم انتظروها، وهكذا. فلابد، هذا هو الدين، وهذا هو سر بقاء الأمم. كمل يا وأن يكون سبيلنا سبيل من يعجبه أن يجادل بالباطل. أيوة، إحنا عايشين في جدال باطل يا ناس، يلا. ويموه على السامع. وذلك أنا لما قرأت الكلام ده كتبت حول أمراض الحياة العقلية أو العلمية، وأن الأمراض التي دعا عبد القاهر أن يبرئه الله منها لا تزال كما هي، لا تزال، لأن القرآن يعمل كذا، القرآن ما تقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهم إيه؟ وما هم بمؤمنين، ها؟ وخادر فالله لا يزال، دول كانوا في حاجة سيدنا رسول الله، بس هم لا يزال، لا ريب فيه هدى المؤمنين الغيب ويقومون الصلاة ومما رزقهم هم لا يزالون. يعني كل ما حدث عنه القرآن أمم مضت وأمم باقية وأمم ستأتي على الوصف الذي حدث فيه ربنا سبحانه وتعالى، لأنه علم ذلك في الأبد، علم ذلك قبل العلم، علم ذلك مصدر غير مخلوق. معنى هذا أن هذا الذي قاله ربنا إنما قاله ربنا أنه قديم، أنه هتستوعب ما تستوعبش. لو ما استوعبت مش عاجبك روح في 60 داهية جهنم لها 7 أبواب. أنت بتضحلق لي هذا تفهم كلامي؟ عاجبك مش عاجبك سبب عجبك ده، زي حقائق الدين ارفضها في 60 داهية مش هنزعل. ليه؟ لأن احنا عندنا 7 أبواب يا سيدنا، اختر لك منهم باب. تفهم كلامي؟ بس تفهم كلامي ولا؟ فمعنى أن القرآن قديم أن كل هذا كان في علم الله قبل أن يوجد الناس، وقبل أن توجد اللغات، وقبل أن يوجد، وقبل القديم لا أول له، قديم لا أول إلى آخر. ما لا شك في هذا. يلا كملها. ويموه على السابق. فلما تيجي تشوف بدأت الأمراض بتاعة القرن الخامس، وهي هي في القرن الخامس عشر، فلا تندهي لما تجد أوصاف الكتاب العزيز لمن آمن في زمن النبوة، حتجدها هي هي وستبقى هي هي إلى أن تقوم الساعة وأبطل التكليف. وستجد الخطوط الأولى للمنافقين التي ذكرها ربنا في زمن النبوة هي التي نعيشها، الباطل الذي ذكره ربنا هو الذي نعيشه، وإلا ما عبدناه، وإلا إيه؟ وإلا ما عبدناه. فهم كلامي؟ يلا. ولا يبالي إذا راج عنه القول أن يكون قد خلط فيه. أيوة. ولم يسدد في معانيه. طبعا. ونستأجل. أنا يعني إيه طبعا حتى كتبي كله ما ذكرت فيه اسم واحد، إنما أنا عارف الأسامي بالوقت. أقدر أقول لك الذي الذي إذا خلط، الذي يموب الباطل، وإذا خلط عليه القول، وإذا راجع عنه التخليص بالقول قبل، أقول لك كلها وكتبه، والذي كذا كتبه. اشتغل اشتغل حتى، بس بقت ما تذكرش الناس. ليه يا ولد انا ما بذكرش الناس؟ انا عارف ان فلان ده ليس بينه وبين الله صله، بس ما اضمنش ده هيموت ازاي ولا انا هموت ازاي. تفهم كلامي؟ ان احدكم لا يعمل حتى وان احدكم خالص. يبقى انت تشوف الولد مرجان ده وتقدر تقسم بكل الاقسام ان ضلالي ضلالي ضلالي من راسه الى قدمه، بس ما تعرفش تقول ان هو نهايته شكلها ايه، لان الله قد يسبق عليه الكتاب فيعمل عمل اهل الجنه. والشيخ معتز ده اللي بيجيب لي الشهادة تقول عليه من الصالحين من الطيبين من الطاهرين كذا كذا، الله أعلم. ما احناش عارفين حاجة خالص. ولذلك سيدنا رسول الله أنكر على أم سلمة ولا مين لما شهدت للصحابي الجليل اللي هو أيوة أول من مات في المدينة من المهاجرين هذا المهاجر الأعمى العجيب، قال لا تعرفك وأنا والله ما أدري. وسيدنا أبو بكر لو قالت إحدى قدميه في الجنة. يلا. ونستأنف الرغبة إليه عز وجل في الصلاة على خير خلقه. أي بس خلاص هات لي بقت وبعد فإن إذا تصفحنا. وبعد فإن إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها في الشرف ونتبين مواقعها من العظم. طبعا أنا نسيت أحدثكم عن سلاسة لغة هذا العالم الجليل، عن إيه؟ وعزوتها وجمالها وجلالها. وأنا من تجربتي تقول لي إن سلاسة اللغة لا تكون إلا من سلاسة الفهم، وأن عذوبة البيان لا تكون إلا من عذوبة المعاني في نفس القائل لهذا البيان العظيم. فإذا قرأت كلاما لا عذوبة فيه فاعلم أنه صادر من نفس جف فيها هذا النفع، جف فيها إيه؟ هذا النفع وهكذا. فدي بيان عجيب جدا. بيان يعني أنا أقف كثيرا عند بيان الشافعي وعند بيان عبد القاهر وعند بيان مالك، فبجد ناس امتلكت قلوبهم ناصية المعاني فسلسلوها سلسالا وذكروها بيسر شديد وبعزوبة شديدة لأنها كانت كذلك في نفوسي لأن إيه؟ وتعرف اللي عندنا كتابة الخنساء تماضر بنت الشريف ليه؟ ألاقي شعر الخنساء أحيانا تعلو فيه النغمة علوا شديدا جدا جدا فأتأمل فأجد أن حرقة قلبها على صخر هي التي جعلت هذا الشعر يعلو بهذا النغم، فأدركت أن النغمة في الكلام هي أولا إحساس بالقلب، أن إيه؟ وأن العذوبة في البيان هي عذوبة في القلب، وأن ماء البيان هو ماء القلب، وأن إلى آخره، إن الكلام لفي الفؤاد، إن الكلام وإنما اللسان دليل، ما فيش أكثر من هذا، وهكذا. فاللسان ليس صانع بيان، فاللسان والبيان الذي لا يصدر إلا عن اللسان بيان لا قيمة له، وهكذا. يلا. وبعد فإن إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها في الشرف ونتبين مواقعها من العظم ونعلم أي أحق منها بالتقديم وأسبق في استيجاب التعظيم وجدنا العلم أولاها بذلك. أي نعم. وأولها هنالك. هذه أنا قلت لكم أنا وأنا بقرأ هذا أنا بقرأ كلام شعب مش كلام عالم، لأن الشعب كله إذا شاعت فيه هذه الروح العلمية وشاع فيه الاعتقاد بأنه لا سبيل إلى الحياة الكريمة إلا بالعلم ولا سبيل إلى التقدم إلا بالعلم ولا سبيل إلى الحفاظ على أرضنا إلا بالعلم ولا سبيل ولا سبيل، ده شيء تاني، ده شيء تاني. إنما إذا كان مثلا أحمد مرجان زعيم وبيقول يعني علمي ومزاحي، خلاص يا أحمد خربتها يا أحمد، ما دام قلت علمي وبتاع إيه يبقى انتهت القصة، يبقى انتهت القصة، يبقى لا يمكن مطلقا إنك أنت هتبني طوبة على طوبة يا سيد، لأن الطوبة تنبني على الطوبة بالعلم، وأنت يا أحمد قلت إن ملوش لازمة العلم، فمعرفش أنت قاعد معنا ليه. يلا. ونعلم أي أحق منها بالتقديم وأسبق في استيجاب التعظيم وجدنا العلم أولاها بذلك وأولها هنالك، إذ لا شرف إلا وهو السبيل إليه. أيوة. ولا خير إلا وهو الدليل عليه. أيوة. ولا منقبة إلا لو كان الأمر بيدي أطلع ده متن وأحفظه للأولاد في الروضة، ها؟ أطلع ده متن وإيه وأطلع جيل نظيف جديد مؤمن بهذه الأفكار، مؤمن بهذه الأفكار بأنه لا طريقة ولا حياة ولا إلا بالعلم، هذا الكلام. إنما هو يقول افتح حامله بالعلم. لي صديق مات رحمه الله رحمة واسعة، جاءني مرة وهو مفزع، قلت له مالك يا فلان؟ قال لي تتصور ان الطالب بيقول لي انا مقتنع جدا بالعلم اللي انت بتتكلمه بس مش هتعلمه، لان لو لي واسطة هتعلم وانا لا افهم، ولو حفظت علوم الاولين والاخرين من غير واسطة مش هاصل الى شيء. طب انت زعلان ليه يا فلان؟ قال لي اصلهم فتحوا ابواب لتخريب العلم، لو أن الناس أيقنوا أن السبيل الوحيد إلى الحياة هو أن نتعلم كان ما كانش طالب قال لي كده، ما كانش طالب قال لي كده. يلا فهم كلام. ولذلك النظم الحكيمة هي التي تغلق الأبواب كلها إلا باب العلم، يقول لك اشتغل ما فيش أمامك إلا هذا، أنت مواطن أصلي؟ نعم. أنت مواطن غير أصلي؟ نعم. أنت أنا عاوز تفوقك، كن من شئت، عرقك فين؟ أصلك فين؟ هذا لا يعنيني، إنما يعنيني التفوق، هذا هو. ولذلك تقدمت البلاد وهكذا. يلا، إذ لا شرف إلا وهو السبيل إليه، ولا خير إلا وهو الدليل. خلاص خلاص خلاص يا يا يا يا يا يا داوود، هدي بقت الفقرة الثانية في صفحة 5. فهذا في فضل العلم، فهذا في فضل العلم لا تجد عاقلا يخالفك فيه. نعم. ولا ترى أحدا يدفعه أو ينفيه. شفت، خد بالك، أنا قلت لك إن أنا كأنني أسمع صوت مجتمع. ليه أنا قلت الكلمة دي؟ أعد تالي العبارة يا داوود. فهذا في فضل العلم لا تجد عاقلا يخالفك فيه. خلاص، ده مسألة الذي قلته لك قاعدة عامة في مجتمعنا. مجتمعنا ليس فيه أحد يخالف في أن العلم هو مصدر كل شيء، وأن قاطرة التقدم هي العلم، وأنك إن أردت أن تعرف حال الأمة فزور المدرسة، إن وجدتها مشرقة بالمعرفة تتأكد أن هناك مستقبل زاهر، وإن وجدتها قد انطفأت فيها المصابيح فتأكد أن هناك مستقبل مظلم، ولا شك في هذا. عبد الخالق يقول مجتمعنا كله مسلم بهذا، مسلم بأن العلم اللي هو بيدته في المدرسة هو هو هو هو الطريق. فإذا كانت المدارس قد انطفأت فيها مصابيح المعرفة فلا تنتظر للشعب إلا ليلا دامسا ومستقبلا طامسا. وإذا كانت المدرسة في كل عام تتفوق على نفسها في العام الذي مضى فانتظر المستقبل، لأن مجتمعنا كله يقول لا سبيل إلا بالعلم. أدي معنى الكلام، أدي معنى ليه، أدي معنى الكلام. والعلم فين؟ هو العلم كده شيء وهمي ولا فين؟ لا، بداية المدرسة العلم في والتفوق. زي ما قلت لك المجتمعات المتقدمة يقول لك أنا عاوز المتفوق، ما تقوليش أنت أصلك إيه، عرقك إيه، أنت مصر ولا مدرسة مصر، كن ماشي بس اديني تفوق، اعطيني بس هذا هو. لأن الذي نبغيه ونبني بلادنا به وعليه هو التفوق، هو التفوق بس. يلا، ولا ترى أحدا يدفعه أو ينفيه، فأما المفاضلة بين بعضه وبعض وتقديم فن منه على فن. المفاضلة دي هختصر أنا الكلام ده شوية لأن عايز ندخل في الموضوعات الأهم. يعني أنا قلت في المقدمات قلت اللي عندي فيه، كنت حر. هو بيقول يعني إن كل واحد درس علما من شأن دراستي للرياضة إنها تحبب إلي علم الرياضة وأن أفضل علم الرياضة على غيره، وإذا درست الفيزياء وسكنت في قلبي وتعمقت فيها أحببتها وفضلتها على غيره. إذا درست الفقه، إذا درست النحو، كل واحد بيتعصب للعلم الذي عاش فيه. وأنا لا ألوم. لماذا؟ لأن التجربة تقول أنك أنت إذا كان في علم لا تحبه ولكنك انقطعت له وعملت فيه واجتهدت فيه وجدت نفسك تحبه، لأن المعرفة به والعلم به خلق الحب له. ده واحد. ثم قال الشيخ عبد القاهر هذا الأصل، أن كل واحد متعصب للعلم الذي عاش فيه. وهناك قلة قليلة من الناس ينصفون ويفضلون علوما لها قيمة ولو لم يتخصص بها. تعظيم وانتهت المسألة، ما في كلام أكثر الناس. ثم قال ثلاثة يا داوود، ثم إنك لا ترى علما هو أرسخ أصلا وأبسق فرعا. هو أرسخ يا ولد خبر، هو أرسخ أصلا وأبسق فرعا وأحلى جنا وأعذب وردا وأكرم نتاجا وأنور لا يدوى الله أعذب ده كلامك صريح لا ترى علما يبدو أن هم اعتبروا هو ده من فصل وأرسخ معمول مفعول به لترى ماشي ماشي ماشي كلام صح ثم إنك لا ترى علما هو أرسخ أصلا وأبسق فرعا وأحلى جنا وأعذب وردا وأكرم نتاجا وأنور سراجا من علم البيان الذي لولاه لم تر لسانا يحوك الوشيا ويسوق الحلي اقرا الكلام كويس وما تتوهمش ان ده كلام انشا صادر من تحت اللسان لانه لو كان صادر من تحت اللسان ما كانش عاش حياته كلها يبحث في اسرار البيان لان عبد القاهر كل الذي كتبه في الكتابين هو بحث عن أسرار البيان ولذلك قال عنه الشيخ محمود شاكر رحمه الله كان نفسا ملهوفة بالبيان شو التعبير كان ايه نفسا ملهوفة بالبيان وتذوق البيان فهو مولح ولولا ولوعه بالبيان ما صبر وكابل هذه المشقة وكتب الذي كتب ولذلك اقرأ بقى الثاني يا ولد يا داود اسمع نغمته وهو يتحدث عن البيان الذي لولاه اسمع ايه ما هو انت عاوز تعرف الرجل اسمع كلامه وهو يتحدث عن كذا وسينبئك نغمه وإيه؟ عن الموضوع الذي هو الذي سكن هواه في قلبه وسينبئك نغمه عن الموضوع الذي سكن هواه في قلبه ده كلام مهم جدا لأن دي من أسرار البيان تحدث لأعرف من أنت هكذا قال الأعراب الذين لم يدرسوا في الجامعات تحدث والمرء مخبوء تحت لسانه ما دام مخبوء تحت لسانه يبقى أنا حاسمعك وأنت بتتكلم عن كذا وعن كذا وعن كذا وأنا أعرف من ضربات لسانك ومن نغمك أين هواك في الذي ذكرت أين هواك في الذي ذكرت يلا من علم البيان الذي لولاه لم تر لسانا يحوك الوشي ويصوغ الحلي ويلفظ الدر وينفث السحر شفت الكلام ما ويقري الشهد ناس ويريك بدائع من الزهر ويجنيك الحلو اليانع من الثمر الى اخو ده كلام حقيقه انا لم اعرف احد تحدث عن البيان اللي كان حديثه عن البيان يروقني أيضا أبو حيان التوحيدي في كتاب الإمتاع والمؤانسة وكان يقول البيان عن البيان صعب هل إيه؟ يعني البيان أبان عن الأشياء كلها فإذا اتجه إلى الإبانة عن نفسه التاف عليه ذلك وشق عليه وعصر عليه شفت ازاي؟ البيان أبان عن الأشياء كلها فلما أراد أن يبين عن نفسه التاف وعصر عليه وشق ذلك عليه ولهذا قال البيان عن البيان صعب أما البيان عن غير البيان فله كما يقول أبو حيان له خفق له كده عز الملوك وخفق الايه وكلام كذا وكذلك الجاحظ بس الجاحظ برع في الحديث عن بيانه صلى الله عليه وسلم لم يصف احد بيان نبينا صلى الله عليه وسلم بإطالة نفس كما وصف الجاحظ مع ان الجاحظ له كتابات رديئة جدا وسيئة جدا جدا، بس ربنا سبحانه وتعالى سخر الجاحظ يكتب أحلى كلام ويكتب أسوأ كلام عشان يقول لك احذر أن تحذف أحلى الكلام بسبب أسوأ الكلام. احذر إيه؟ بسبب أسوأ الكلام وهكذا. أنا بقول هو رسائله الجاحظ له رسائل في المغنيات وفي المعرفش وفي الجوالي والكلام زي كده. يلا كده ويجنيك الحلو الياني. خلاص انتهينا من دي بقى. إلا أنك لن ترى، إلا أنك لن ترى على ذلك نوعا من العلم قد لقي من الضيم ما لقي. هو بلد بدع عبد القاهر يدخل في القضايا ويذكر أن ناسا في زمانه أساءوا الكلام في علم البيان واعتقدوا أن علم البيان لا شيء فيه إلا أنه خبر واستخبار وهو تغني الإشارة باليد عنه، تغني الإشارة باليد عنه، وأن المتكلم إذا حفظ ألفاظ اللغة وأحسن نطقها وكان جهير الصوت فهو البليغ العالي المكان، وأخذ يصف ويحدد مذاهب أهل الفساد في علم البيان، وأستشعر أنه كان يحدث عن بيئته الفارسية لأنه كان دائما يقول يعني إذا رزق حسن النطق بالكلمة، لأن حسن النطق بالكلمة العربية يظهر تظهر عيوبه في بيئة غير العربية وهكذا. إذن القضية الأساسية هي أن ناسا ساء فهمهم لعلم البيان وظنوا أنه كالإشارة الدين وأنه ليس فيه أسرار وأن جهارة الصوت تكتب فيه وأن حفظ ألفاظ اللغة تكتب فيه وأن كذا كذا كذا. ده مهم جدا لأنه هو يدرس قضية النص ذكر أن هناك آراء في البلاغة فاسدة وأعاد ذكر هذا القول الذين يرون أن البيان أصله العلم باللغة، اعرف الألفاظ العربية واحفظ دلالتها وأحسن نطقها وأحسن الإعراب وكن جهير الصوت فأنت أبلغ الناس. ذكر هذا، ماشي معي؟ مفهوم؟ طيب قال في تعقيبه على هذا القول الفاسد أنا أقول فيه قال أحسن ما يقال في البيان، وده من عظمة أهل العلم إنه أحيانا وهو يروي كلاما فاسدا فسادا مطبقا يعقب عليه بأفضل ما يقال في بابه بأفضل. إيه بقت يا ولد يا داود عندك وجملة الأمر ها؟ وجملة الأمر أيوة. أنه لا يرى جدا. النقص اسمع كويس جدا ها. وجملة الأمر أنه لا يرى النقص يدخل على صاحبه في ذلك إلا من جهة نقصه في علم اللغة. طيب خلاص انتهينا من ذي انتهينا من ذي ها يلا ها قول بقى لا يعلم أنها هنا دقائق وأسرارا طريق العلم بها الروية والفكر. الله عيدة تانية يا ولد يا داود لا يعلم أنها هنا هو الآن يتحدث عن أسرار الشعر وأسرار النثر وأسرار البيان العالي وأي شيء يسكن في البيان حتى صار بيانا جليلا عاليا أي شيء إيه؟ أيوة وأي شيء سكن في الكتاب العزيز حتى أعجز الخلق. فتح الباب، فتح الباب، احنا دخلنا، دخلنا في الصلب، احنا الآن دخلنا في الصلب. تفهم كلامي؟ ها؟ لا يعلم أن ها هنا دقائق وأسرارا طريق العلم. أنا بقول إيه عبد الخير الآن يشرح الشيء الساكن في الشعر، فكان من أثره فضل شعر على شعر. يشرح إيه الساكن في الكلام، فكان بسببه فضل كلام على كلام. يشرح إيه اللي أسكنه الله في كتابه فصار فوق كل كلام وقطع الأطماع وقهر القوى والقدر. الآن، الآن عجيب جدا إن هو في المقدمة يطرح القضية الأم، ليس في علم الإحداث وإنما في علم أسرار البيان، في علم الشعر، في علم النفس، في علم أسرار البيان. لماذا كان صلى الله عليه وسلم أفضح العرب؟ لماذا كان امرؤ القيس أجود الشعراء؟ لماذا كان هناك طبقة أولى من الشعراء هي زيد وأبي عبيد، هي النبغة وزهير والأعشى وامرؤ القيس كذا؟ ولماذا كان هناك طبقة ثانية؟ ولماذا كان هناك طبقة ثالثة؟ فلماذا لم تكن الطبقة الثالثة هي الطبقة الأولى؟ ولماذا كان صلى الله عليه وسلم أفضح العرب؟ وبأي شيء أعجز القرآن؟ كل هذا يذكره عبد القيس في السطور. اقرأ هذا الدور. لا يعلم أنها هنا دقائق. أنا كنت طلاب طلاب الدراسة العليا، أقول لهم السطور دي تنكتب باللوح، زي الفتحة الكتاب، زي أم الكتاب، تحفظها. ليه؟ لأنه بيقول لك يا سيدي، يا سيدي، فضل كلام على كلام هو الشيء الذي يذكر في الكلام، وهو الشيء الذي لا تدركه إلا فريق خاص من الناس، ومش هم بيدركوه بطباعهم، وإنما هدوا إليه وضلوا عليه وفتحت لهم أبواب ورفعت الحجب بينهم وبينهم، وإنما يدركه قوم. شفت لما بيقول هدوا بالبناء المجهول، يعني هداهم هاد وضلوا ودلهم دال ورفعت الحجب. الله، ده كان فيه حجب بين هذه الدقائق والخفايا والأسرار وبين عقول الناس، وإنما ترفع هذه الحجب لعقول خاصة ولطبقة خاصة، مش خاصة يعني خلقهم الله، لا، كابدوا واجتهدوا وراضوا أنفسهم وعاشوا ولازموا البيان وكذا وكذا وكذا، مش يعني هم ناس متكين على أرائقهم وهداهم الله ورفع الحجب. لا يا سيدنا، ناس اجتهدوا وراضوا وهكذا. فمثلا هذا نص قرأت دولة مريت أولاد. لا يعلم أن ها هنا دقائق وأسرارا طريق العلم بها الروية أنا والفكر. أنا قلت لكم، أنا قلت بطلاب الدراسات العليا أعملها زي فتحة الكتاب. طب يلا أقرأ. لا يعلم أن ها هنا دقائق وأسرارا طريق العلم بها الروية والفكر ولطائف مستقاها العقل وخصائص معان ينفرد بها قوم قد هدوا إليها ودلوا عليها وكشف لهم عنها ورفعت الحجب بينهم وبينها، وأنها السبب في أن عرضت المزية في الكلام، ووجب أن يفضل بعضه بعضا وأن يبعد الشأو في ذلك وتمتد الغاية ويعلو المرتقى ويعز المطلب حتى ينتهي الأمر إلى الإعجاز وإلى أن يخرج من طوق البشر. اقرأ ثاني لا يعلم. لا يعلم أن ها هنا دقائق وأسرارا طريق العلم بها الروية والفكر. أولا دقائق وأسرار، فيمكنني كيف ندركها؟ أيوة، وين معنى الروية؟ الأناة والمراجعة. ومعنى الفكر؟ إعمال العقل وإيقاظه إلى أقصى درجة. عشان يعلمك ازاي ترى عينك الخفايا، كيف وبأي طريقة ترى عينك الخفايا بالروية المراجعة وإيقاظ الملكات التي عندك إلى أقصى درجة، حتى كأنك تقرأ بلحمك وعظمك، حتى كأنك تقرأ بلحمك وعظمك الكلام ده. وبعدين تكون قد عددت النفس، قد عددت النفس بكثير من ترويضها ورياضتها وتدريبها وحفظها للشعر. الله يا سيدي، هو انت فاهم ان ربنا حيشهد مع الملائكة؟ شهد الله انه ومين ومين هو اللي هم نايمين وللعلم العلم اللي هم نايمين. انت فاهم انك انت منهم؟ انت فاهم انك انت منهم يا سيدنا؟ عيش بهذا الوهم معي، انما لن تجد ذلك ابدا. انما هم الذين قاموا وقعدوا وهم يريدون ان يصلوا الى دقائق العلم، زي ما قال هناك: اجعلني ممن همه الصدق وغايته كذا كذا وكذا. ادي كمل. ولطائف مستقاها العقل. مستقاها العقل، يعني هو بيقول لك المساله فيه رحيق ساكن في البيان لا تستطيع ان تذوق منه ذوقه الا بالعقل الحي. شوف ازاي فيه ايه؟ رحيق بيان ساكن في اللغه لا تستطيع ان تدركه الا بالعقل الحي. يلا مستقى العقل. وخصائص معان ينفرد بها قوم قد هدوا اليها. ينفرد بها قوم، هي التي ادهشتني، لان انا قلت في الاول حياتي زي ما كنت زيكم كذا، قلت الله اذا كنت انت ما انتش من هؤلاء ريح نفسك وابعد روح اشتغل في اي شغلانه ثانيه. بعدين ادركت ان الانفراد بها ليس هبه الهيه فحسب، وانما كد وكدح واجتهاد، ولا يظلم ربك احدا، وانما هو ايه؟ كد اجتهاد. السلام عليكم. ايوه نعم، ايوه نعم. مين سيادتك؟ ايوه انا في الجامع الازهر دلوقتي. وين كان؟ ما استقلت لما تروح تشتغل عشان تعلم الناس، بتلاقي حاجات عجيبة. واحدة طالبة في الماجستير ما عرفهاش، بتقول استناني عشان أنا عاوز أبدأ وأنا ما ببطلش الدرس إلا لما بنقطع نفسي. طب أنت فاهم كلامي؟ هي ينفردوا بها قوم. أيوه نعم، انا موجود في الجامعة الازهر، بس الدرس حينتهى يا حبيبتي، ما عادش عاد وما عنديش طاقة ان انا انتظر حد. خليك اليوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله، وتبقى تحضري في الدرس من اوله. ما انا بقول لك انت فين دلوقت؟ في الدراسة بتاعت البنين اللغة العربية. خلاص تعالي بسرعة، تعالي بسرعة، يلا يلا. ينفرد به قوم. ايوه انا ايوه بس ينفرد به ايه؟ انا فاكر ان هم سالوا اينشتاين: انت وصلت لكده بعبقريه هبه الهيه؟ قال له 95% شغل. خمسه وايه؟ 95. شوف مساله كده شغل ينفرد بها قوم. مظبوط والله، ينفرد بها قوم. الحمد لله رب العالمين، احنا ما احناش منهم وخلاص. لا يا مولان، لا يا مولان، لا كابد يا مولان. وانا بقول لا يظلم ربك احدا، لانك انت اذا اجتهدت ومددت يدك الى الله لا يردها صفرا حتى يضع فيها خيرا. لا يردها ايه؟ حتى يضع فيها خير. يلا يلا. ودلوا عليها وكشف لهم عنها ورفعت الحجب بينهم وبينها. رفعت الحجب لأنه كررها فصائل بلاغة. رفعت الحجب يعني هناك أسرار ومعاني كأنها لخاصة الخاصة، وكأنها من بنات الفكر التي لا بد أن يرخى دونها الستر، وكأنها إيه؟ التي لا بد ولا يكشف الستر عنها إلا لقوم إلا إيه؟ إلا لقوم. هناك قال في الأسرار البلاغة إيه؟ بيض الوجوه إذا اعتزوا حاجة زي يعني ذكر قوما تفتح لهم أبواب الملوك، ذكر قوما تفتح لهم أبواب وهكذا. فدي إشارة إلى أن لابد أن يكون في المجتمع نخبة جماعة معينة انقطعت وعاشت العلم وكذا وكذا وكذا، هي التي تستفتى وهي التي تتحدث وهي التي يؤخذ عنها العلم. يلا. وأنها السبب في أن عرضت المزية في الكلام، ووجب أن يفضل بعضه بعضا وأن يبعد الشأو في ذلك. نعم بس يا كمل كمل كمل. وتمتد الغاية ويعلو المرتقى ويعز ويعز. دخل على الإعجاز، يعني هو بدأ من أنها خفايا وأسرار ودقائق تدرك بكذا ولها رجالهم بكذا، وبعدين وسع بقت أنها تعلو طبقة فوق طبقة حتى تصل إلى الإعجاز. يلا حتى ينتهي الأمر. لا خلاص يا داود حتى الأربعة. ولما لم تعد هي دي في غاية الأهمية. ولما لم تعرف هذه الطائفة هذه الدقائق وهذه الخواص واللطائف لم تتعرض لها ولم تطلبها، ثم عن لها بسوء الاتفاق رأي صار حجازا بينها وبين العلم بها. أنا تعلمت من هذا الكلام شيء مهم جدا، إن الشيخ لما رأى جماعة إذا وجد فئة ضلت الطريق، شفت ذلك؟ إذا إيه؟ كم مرة إذا إيه؟ وجد جماعة يحاول أن يبحث في ثقافتها عن الشيء الذي أضلهم، وعن الفكرة التي أضاعت الطريق من تحت أقدامهم. لما تكلم عن هذه الجماعة التي لا تفهم في البيان شيئا وإنما هي عروة أصوات وكذا وكذا إلى آخره، قال طيب بدل ما ترميهم بالطوبة يا مرجان، بدل إيه؟ ابحث وشوف إيه السر. هتجد أن هذه الجماعة ساء رأيها في علمين جليلين، أن هذه الجماعة ساء رأيها، هذان العلمان الجليلان هما أصل البيان، علم الشعر وعلم النحو. علم الشعر معدنها، لأن هو تكلم عن التقديم والتأخير والحزد والذكر والأخبار، وده كله داخل، وده كله من إيه؟ من الشعر. وعلم النحو ناسبها، لأنك أنت في النحو بتقول مصدر هذا الحسن والتقديم، مصدر هذا الحسن والتنكير، مصدر هذا الحسن وكذا كذا، وده نسب ناسبها يعني يعني يعني يعني يعود بها إلى سببها. فأنا أعجبني جدا جدا لما وجد جماعة ضالة وبيبحث عن سبب ضلالها، فقال سبب ضلالها أنها ساء رأيها في علمين جليلين هما علم الشعر وعلم. ولذلك أنا لاحظت أمرا مهما جدا في كتاباتي، كان لي كتاب قديم اسمه مدخل إلى كتاب عبد القاهر، شيخ علم الشعر في تراثنا بلا منازع الجاحظ، شيخ بلا منازع الجعفر، وشيخ علم النحو في تراثنا بلا منازع سيبوي. فوجد عبد القاهر في كثير مما كتب يعول على الجاحظ وسيبوي، وهذان لم يجمع احد بينهما. بتوع النحو يتكلموا عن سيبويه الزوافي وجماعه النحاه، بتوع الشعر يتكلموا عن الجاحظ وابن العميد وكذا جماعه الادب، انما الذي ألف بين هذين العالمين هو عبد القادر. فوقع في نفسي أنه قدح علم الجاحظ بعلم سيبويه، وقدح علم سيبويه بعلم الجاحظ، فأنتج لنا هذا العلم الجديد، لأنه هو وجد. وكأن الجماعة الذين ساء فهمهم لعلم البيان وبحث عبد القاهر عن سر سوء الفهم هذا كان بركة في حياته، لأنه عني عناية فائقة بشيخ علم الشعر الذي هو الجاحظ وشيخ علم النحو الذي هو سيبويه، وظل يراجع علم الجاحظ في ضوء علم سيبويه ويراجع علم سيبويه، فانتهى إلى فانتج لنا شيئا جدا. شفت ازاي؟ يعني كان ممكن جدا يقول انهم ضلوا خلاص وانتهت المسألة، انما لما اراد ان يبحث عن سر الضلال هدي هو الى سر الحقيقة، لما اراد ان يبحث وهدي الى سر، وهكذا ولما لم تعرف هذه الطائفة هذه الدقائق وهذه الخواص واللطائف لم تتعرض لها ولم تطلبها، ثم عن لها بسوء الاتفاق رأي صار حجازا بينها وبين العلم بها وسدا دون أن تصل إليها، وهو أن ساء اعتقادها في الشعر الذي هو معدنها وعليه المعبر. طبعا معدنها احنا عارفين معدنها ايه، يعني احنا البلاغة هي دراسة أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، هي دراسة أحوال اللي هو التعريف والتنكير والتقديم والفصل والوصل إلى آخره، وده فين حتى الشعر والناسب له اللي هو يقول سر الحسن هنا هو تقديم هذا اللفظ، أو سر الحسن هنا هو هذا التنكير، أو سر الحسن هنا هو هذا القطع والاستئناف اللي هو مين النحو. يلا. وعليه المعول فيها، وفي علم الاعراب، وفي علم الاعراب الذي هو لها كالناسب الذي ينميها. خلاص خلاص خلاص يا عبد داوود، انقطع النفس، اما الشعر المحافظ الجاي ان شاء الله. يلا خلاص الساعه كم دلوقتي؟ الطالبه المنوفيه اللي جايه من المنوفيه وكانت عاوزاني جت فين جت؟ طب تعالي قولي لي يا بنت عاوزة ايه؟ يلا سيبها واسألها شو عشان تيجي. شكرا.